القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، الحديث اليوم عن الموسيقار القدير وملك العود فريد الأطرش. قدم فريد الأطرش لعالم الغناء والموسيقى نحو 500 لحن وقصيدة وإنشودة إلى جانب المقطوعات الموسيقية، مما أهله الحصول على أرفع الأوسمة من الملوك والرؤساء العرب، ومن وراء ذلك إعجاب الملايين من الشعوب العربية به وبفنه. شأنه شأن عمالقة الفن مثل محمد عبد الوهاب كوكب الشرق، أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ. والآن أيها الأصدقاء، ومن ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية كهرمانة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.